بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك التطبيق الصرفي. ومعروف أن مؤلف التطبيق الصرفي هو الشيخ عبد الرجحي رحمه الله تعالى، وده كان رئيس المجمع اللغة العربية، يعني الرجل له ثقل وله وزن في هذا الباب، واللي يقرأ الكتاب يدرك هذا جيدا، فإن الرجل رحمه الله تعالى جمع عصارة هذا العلم في هذا الكتاب. فإن شاء الله عز وجل يعني نحسب إن اللي يقرأ الكتاب ويتقنه يقف على أرض ثابتة في هذا العلم اللي هو علم أو فن الصرف. ولكن طبعا أي تسأل أي حد هيقول لك الصرف ده محتاج حفظ، الصرف لا يعتمد على الفهم. في بعض العلوم ممكن يكون الأساس فيها الفهم، والحفظ برضه بيكون بمقدار، بس يكون اللبنة الأساسية في بناء العلم هو الفهم. وفي علوم سبحان الله تلاقي اللبنة الأساسية في بنائها هو الحفظ، زي ايه؟ زي الفقه وزي الصرف وزي التجويد. التجويد ده ما ينفعش تاخده بالفهم، تاخده بالفهم كتطبيق، تاخده بالفهم بالتلقي من أفواه العلماء كتطبيق، إن أنت تقرأ من الشيخ قالها كده فأنت تقولها كده. وممكن تلاقي واحد متقن وما يعرفش قواعد، بس لأنه مطبق. إنما تيجي تسأله ما ينفعش بقى يجاوب النظري إلا بالحفظ، يقول لك الحروف كذا بتاعة الاستعلاء، الحروف كذا بتاعة الإذلاق، الحروف كذا من صفاتها الجهر، الحروف كذا من صفاتها الإصمات، مش بمزاجه. هم العلماء قالوا الحرف الفلاني والفلاني والفلاني بتوع الادغام من غير غنة، وفلان وفلان بتوع الادغام بغنة كده. فالصرف نفس الكلام، هتيجي تقول متى تقلب الواو ياء، هي مواضع محدودة، عرفتها ما عرفتهاش خلاص انا هيعمل لك ايه يعني. فالحفظ لابد من مقدار كبير من الحفظ، الصرف لابد له من مقدار كبير من الايه؟ من الحفظ. وتحفظ الصرف ترتاح، ما تحفظي ما يبقى مش تشتغلش الشغلانه دي، ما بتشتغلش الشغلانه دي. وطبعا العلماء كثيرا ما يبداون بموضوع الميزان الصرفي. الراجل الجواهرجي شغال في الذهب، فعايز يعمل خاتم يكون وزنه 3 جرام، يقوم يعمل ايه؟ يقوم جايب الخاتم حته الذهب يوزنها تمام، ويقوم مشكلها على التشكيل اللي هو عايزه. يبقى الرجل الصيرفي له ميزان يزن به، والرجل بتاع الطماطم والبطاطس له ميزان برضه بيزن به، وتلاقي ميزان الجواهرجي غير ميزان بتاع الطماطم والبطاطس. ليه؟ لان بتاع الطماطم والبطاطس لما يغلط في 15 جرام مش مشكله، انما بتاع الذهب لو غلط في 15 جرام، والجرام النهارده عيار 24 داخل في ال 4000، يبقوا شويه كتار. يبقى لابد لكل صاحب مهنه من ميزان معين يزن به سلعته، صح ولا مش صح؟ وكذلك الصرفي، الراجل العالم اللي بيتكلم في علم الصرف لابد له من ميزان. لا هو هيوزن طماطم وبطاطس وذهب، لا هو هيوزن كلمات، هو هيوزن كلمات. أنت كرجل تريد أن تؤدي معنى معينا في كلام مفيد أو في جملة مفيدة، محتاج مفردات. أنت محتاج مفردات، محتاج مفردات ليه؟ محتاج مفردات علشان خاطر توصل المعنى اللي في دماغك للمستمع اللي قدامك. فمرة عايز تقول إن هو اللي عمل، هو اللي عمل الحاجة، فمحتاج مثلا اسم فاعل. ومرة محتاج تقول إن هو اللي وقع عليه الحاجة أو هو اللي اتعمل فيه الحاجة، محتاج اسم مفعول. ومرة محتاج تقول إن هو بيعملها كتير، مش مرة ومرتين ولا حاجة، تبقى مثلا صيغة مبالغة. ومرة محتاج تقول إن الصفة دي ملازمة له، لا تنفك عنه، مش مرة بتروح ومرة بتيجي، لا ده هو على طول حلو وجميل. تمام، يبقى محتاج صفة مشبهة، ومرة محتاج تقول له على الآلة اللي عملت الحاجة دي، ومرة محتاج تقول ان هما الاثنين، ومرة محتاج تقول ان هما جامع، ومرة تقول انت اللي عملت، ومرة عايز تقول ان هو اللي عمل، ومرة عايز تقول ان هي اللي عملت. يبقى ايه؟ يبقى هو مذكر ومؤنث وحاضر وغائب، وهتسند الضمائر للافعال. ومرة عايز تقول ان الفعل بيحصل دلوقتي، ومرة عايز تقول ان لسه هيحصل، ومرة عايز تقول ان هو حصل. صح ولا لا؟ مش كل ديت مفردات انت محتاجها علشان توصل المعنى اللي انت عايز توصله؟ اه. طب قال لك تعمل ايه؟ قال لك تروح للجواهرجي. تروح للجواهرجي بتاع الذهب؟ لا، الجواهرجي بتاع الصرف، اللي عنده الميزان الصرفي اللي هيوزن لك بيه اللي انت عايزه. فتقول له لو سمحت يا عمو يا بتاع الصرف، انا عايز اسم فاعل. يقول لك تعالى يا حبيبي، الفعل اللي معاك نوعه ايه؟ تقول له والله الفعل اللي معايا نوعه كذا كذا. يقول لك والله اعمل فيه كذا كذا كذا. طب انت عملت كده منين يا عمو يا بتاع الصرف؟ قال لك ما انا معايا ميزان. طيب الفعل مثلا عايزك تجيب لي فعل امر، يقول لك والله يا حبيبي وريني الفعل اللي معاك اول، ممكن يكون ثلاثي، وممكن يكون رباعي، وممكن يكون ثاني متحرك، وممكن يكون مش متحرك، انا ما اعرفش انت جايب لي ايه، وريني اللي معاك وانا اطلع الميزان اللي معايا. ادي لك 3 جرام يبقى فعل امر، ادي لك 3 جرام وربع يتحول لفعل مضارع، ادي لك 2 جرام ونص يبقى بقى معاك اسم فاعل. تمام، احط لك عليه شويه حركات كده من فوق يبقى تحول معاك لاسم مفعول. بتعمل كده ازاي؟ قال لك والله بعمل كده في حاجه اسمها الميزان الصرفي. يبقى الميزان الصرفي هو الميزان الذي يستعمله الصرفي ليحول الكلمة من صيغة إلى أخرى، وحتى يزن الكلمة التي معك. خلاص؟ طب الميزان الصرفي ده عبارة عن إيه؟ قال لك والله دول 3 حروف. قال لك دول 3 حروف اللي هم الفاء والعين واللام، اللي هو مادة فعلة. مادة فعل. واحنا قلنا قبل كده ان الصرف بيدخل الاسماء المعربة والافعال المتصرفة اللي بيجي منها تصاريف مختلفة، فالاسم الاسم المبني ما يدخلوش الصرف، يبقى ما نحتاجلوش ميزان صرف. والفعل الجامد ما يدخلوش الصرف، يبقى برضو ما نحتاجلوش ميزان صرف. و الحروف كذلك مبنية فلا يدخلها الميزان الصرف. طب قالوا ليه؟ قالوا ليه اخترنا مادة فعل؟ الأسماء المبنية بتغيرش طبعا، وفي خلاف في اللذان واللذين واللتان واللتين وهذان وهذين وهاتان وهاتين. وبعض العلماء بيقول ان هم مستثنيين لان دي مبنيين، ومع ذلك بيتحولوا من حالة لأخرى في حالة الرفع والنصب والجر، فبالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا في اللذان واللتان واللذين واللتين وهذان وهذين وهاتان وهاتين. بعض العلماء قالوا ده مستثنيين من القاعدة. يعني ايه؟ يعني يقولوا ان الصرف لا يدخل الأسماء المبنية إلا الأربع ألفاظ دهم، فيقول لك دول مستثنيين من القاعدة. وبعض العلماء يقول لك هذا شاذ لا يقاس عليه، والعلماء إنما يؤصلون ويقاعدون على الكثير المضطرد ولا على الشاذ؟ على الكثير. وبعض العلماء يقول لك لا، هم أصلا ما دخلهمش ميزان ولا ده شاذ ولا أي حاجة، ده دي الألفاظ محطوطة كده، يعني هي وضعت بأصل وضعها هكذا، فوضعت اللذان للمثنى المرتفع والمذكر طبعا، ووضعت اللذين للمثنى المنتصب والمجرور، وهكذا في البقية، فما خرجوش عن القاعدة ولا هو شاذ ولا أي حاجة، هي دي ألفاظ موضوعة بأصل وضعها هكذا. خلاص؟ طب نرجع لمادة فعلة. قالوا ليه اختاروا مادة فعلة؟ قالوا لأن كل حدث يصح أن يطلق عليه أنه فعل. أي حاجة بتحصل، أي حاجة بتتعمل، ينفع نقول عليها فعل. صح؟ فالأكل فعل، والشرب فاعل والمذاكرة فاعل إلى آخر ما أنت عايز تقول بقى، كله يعتبر إيه؟ كله يعتبر أفعال. فلما كانت الأحداث يصح أن يطلق عليها كلها على أنها فعل، فاختاروا مادة فعل، يعني اختاروا الفاء والعين واللام. قالوا كمان من ضمن الأسباب اللي خلوهم يختاروا مادة فعل إن المخارج الأصلية ثلاثة: اللسان والحلق والشفتان. فأخذوا من كل مخرج حرف، فأخذوا الفاء من الشفتين، وأخذوا العين من الحلق، وأخذوا اللام من اللسان. يبقى أخذوا من كل مخرج إيه؟ من طبعا المخارج الأصلية. يبقى أخذوا الفاء من الشفتين، وأخذوا العين من الحلق، وأخذوا اللام من اللسان. قالوا طب لا يا جماعة، أنتوا خلتوهم ثلاث حروف، ما كنت تخلوهم أربع حروف، ليه أنتوا جعلتوا الميزان الصرفي ثلاث حروف بس؟ قالوا والله وجدنا أن أكثر الأفعال تأتي من ثلاثة أحرف، إن الكثير المضطرد الغالب في لغة العرب إن الأفعال من ثلاث حروف. وقالوا كمان أن الزيادة أسهل من النقصان. يبقى جماعة قلنا السبب في كون العلماء اختاروا مادة فعلة عشان تكون هي الميزان الصرفي، وقلنا كمان إنها مكونة من ثلاثة أحرف لأن أكثر الكلمات مكونة من ثلاثة أحرف، فإذا أردنا أن نزن الكلمات التي عدد حروفها فوق ثلاثة أحرف زدنا ما يقابلها في الميزان. قالوا والزيادة أسهل من الإيه؟ أسهل من الحذف. الشيخ هنا يقول الميزان الصرفي مقياس وضعه العلماء العرب لمعرفة أحوال بنية الكلمة، وهو من أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط اللغات، ويسمى الوزن في الكتب القديمة وأحيانا مثالا، فالمثل هي الأوزان. لذلك لما نجي ناخد في الموضوع اللي هم الايه اللي هم الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة اللي هو كل فعل مضارع اتصل به واو جماعة أو ياء مخاطبة أو ايه أو ألف الاثنين، اللي هم يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، دي بنقول عليهم الأحسن ان احنا نقول ايه؟ ان احنا نقول الأوزان الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ليه؟ لأن هي في الحقيقة عبارة عن ميزان. ما هي كلمة يفعلون ده يا جماعة ميزان، كلمة يفعلون دي عبارة عن ميزان بتوزن تحته أي كلمة تبقى على نفس الوزن. فيفعلون يضربون ويأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون ويحفظون ويستهبلون ويستعبطون، كل داخل تحت ايه؟ كل داخل تحت يفعلون. إنما الأفعال الخمسة يحسسك ان هم خمس أفعال بس، صح؟ زي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة كانوا ايه؟ كانوا خمس أسماء معروفين محدودين: الأب والأخ والحم والذو والفو، وبعضهم زاد ستة اللي هو سيبويه والأسماء الستة. يبقى الأسماء الستة دول ستة ألفاظ معينين بياخدوا الإعراب اللي هو مشهور، إنما الأفعال الخمسة لا. فالأفعال الخمسة الأحسن عليها إن هو يتقال عليها أفعال خمسة ولا أوزان خمسة؟ الأوزان الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والأمثلة بمعنى الأوزان أو الأمثال. قال ولما كان أكثر الكلمات العربية يتكون من ثلاثة حروف، تمام؟ وطبعا احنا هنا مكتوب ثلاثة حروف، والأحسن احنا نقول ثلاثة أحرف. ليه؟ لأن وزن القلة يستخدم له وزن ايه؟ وزن أفعل، ووزن الكسرة لا، وزن القلة من ثلاثة لخمسة، من ثلاثة لتسعة. يعني احنا مثلا ايه في قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، خلاص ان عدة الشهور، فجت كلمة الشهور على وزن الفعول. ليه؟ لان ده وزن كتير، هم 12 اكتر من 9، صح ولا لا؟ ايوه يا حبيبتي، ما احنا لما احنا نيجي نقول يا حبيبة يا بنتي ايه الجامع، الجامع له اوزان، احنا بنقول الجامع له اوزان، تمام؟ ففي حاجة اسمها جمع قلة وحاجة اسمها جمع كثرة. جمع القلة اللي هو من 3 لـ 9 بتجمع عدد قليل، والكسرة اللي فوق كده. فلما نيجي نقول 3 يبقى ده حاجة هنجمعها، جمع قلة ولا جمع كثرة؟ جمع قلة. يبقى اللي احسن ان احنا نقول احرف، لان ربنا قال ايه؟ الحج اشهر معلومات ولا شهور معلومات؟ طب ايه الفرق بين الحج اشهر معلومات وبين 12 ان عدة الشهور؟ لان اشهر الحج كام؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، يبقى كام؟ يبقى كثرة ولا قلة؟ قلة، يبقى يناسبها أشهر. طب وشهور كام؟ 12. كثرة ولا قلة؟ كثرة. طب لما نقول 3 نقول 3 حروف ولا 3 أحرف؟ يبقى الأفضل إن احنا نقول 3 أحرف. وطبعا ما بنعدلش على الشيخ ولا حاجة، الشيخ على دماغتنا وكل حاجة، بس احنا يعني بناخد معلومات في الطريق. يبقى يتكون من 3 حروف، فإنهم جعلوا الميزان الصرفية مكونا من 3 أصول، وهي الفاء والعين واللام. وقلنا السبب، كل فعل يصح أن يطلق على كل حدث يصح أن يطلق على فعل. وأخذوا من 3 مخارج، الفاء من الشفتين والعين من الحلق واللام من اللسان، وجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. يبقى لما نيجي نوزن كلمة من 3 أحرف أصلية، نقوم نعمل إيه؟ ها؟ نقوم نخلي الحرف الأول ونسميه فاء الكلمة، ونخلي الحرف الثاني ونسميه عين الكلمة، والحرف الثالث ونسميه لام الكلمة، لأن التعامل بعد كده مش هيبقى بالحرف الأول ولا بالحرف الثاني ولا بالحرف الثالث. التعامل بعد كده معانا في الصرف هيبقى بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. فلما اجي اقول لك الفعل الأجوف، هقول لك على طول هو الذي وقعت عينه حرف علة. ما انتش هقول لك بقى العين ده تطلع ايه، المفروض ان انت راجل فاهم. الذي وقعت عينه حرف علة، تمام؟ زي قال. ليه؟ لان الالف فينا مقابل ايه؟ ما تعمليش كده يا حبيبي، اكنك يعني بكلم لوغاريتمات. مش احنا بنقول الحرف الاول فاء الكلمه؟ لان كلمه ماشي. ثانيه واحده خليكم معايا، نجيب القلم ونكتب على السبوره. هو هنا بيقول يا جماعه وجعلوا الحرف الأول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة. طيب صلوا على النبي، احنا هنتعامل معاكم على أساس ان انتم متعرفوش حاجة عن الصرف. يعني احنا هنبدأ من تحت الصفر بشوية، نفضل شوية لغاية نوصل للصفر وبعد كده نطلع فوق. بيقول الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة، وهذا سواء في الاسم أو في الفاعل، صح ولا لا؟ فلما اجي انا اقول لك مثلا كلمه صقر، كلمه اسم اهو ولا فاعل؟ اسم. واحنا بنقول ان الصرف يدخل في الاسماء المعربه عادي. طيب كلمه صقر، هو بيقول الميزان الصرفي، يبقى هتخلي كلمه صقر على وزن فاعل. كلمه صقر على وزن فاعل. قال لك ادي الحرف الاول وخليه فاء الكلمه اهو، والحرف الثاني وخليه عين الكلمه اهو، والحرف الثالث خليه لام الكلمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا جماعه مش هو ده الميزان الصرفي بتاعنا ماده فعله؟ قال لك اه. قال لك الصاد تقابل اي حرف من الحروف دي، الفاء والقاف عين الكلمه، والراء لام الكلمة. طب كلمة ضربة، الضاد بتقابل فاء الكلمة، والراء بتقابل عين الكلمة، والباء بتقابل لام الكلمة، صح ولا معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب احنا كنا من شوية بنقول ايه؟ بنقول لك يقول لك عين الكلمة حرف علة، يعني على طول ايه؟ لو هو ثلاثي يبقى اللي فين؟ يبقى اللي في النص يبقى قال. اسمه أجوف ليه؟ وقعت عين الكلمة حرف علة. ما عندناش هنقول بقى ايه الالف للحرف اللي في النص ولا في الحرف الثاني ولا الكلام. ما احنا هناخد بعد كده، ما احنا هناخد ان في فعل اسمه صحيح وفعل اسمه معتل. هناخد بقى كل حاجة بالتفصيل. انا بس بدي لك مثال للتعبيرات اللي احنا هنقابلها. فانا يهمني جدا جدا جدا ان احنا نعرف الحرف وما يقابله في الميزان. تاني، يهمني ان احنا نعرف الحرف وما يقابله في الميزان. الحروف الاصليه تقابل كلمه فعل في الفعل الثلاثي. ان ناخد بعد كده الحرف المجرد والمزيد وحروف الزياده، كل الكلام ده هناخده بالتفصيل الممل لغايه ما انت تزهق، ما تقلقش. بس اهم حاجه ما ننتقلش من سلمة للسلمة اللي بعدها الا ما تكون انت فاهم. فانت فهمت معايا الوقت يعني ايه ميزان صرفي، ويعني ايه ان كل حرف من حروف الكلمة سواء كانت اسم معرب او فعل متصرف يقابل حرف من حروف الميزان. عندك اشكال فيها؟ مفيش عندك اشكال فيها. طيب قول. ما هنقول لك اهو، حد يجيب لي منديل كده معلش معايا. خلاص معايا. يبقى بعد كده هينتقل معايا اوتوماتيك لايه؟ للسلمه اللي بعد كده. طب السلمه اللي بعد كده بتقول ايه؟ بتقول كيفيه الميزان. ماشي يا عم، انا فهمت من كلامك ان انت بتقول لي ان الحروف هتقابل حروف كلمه فعل. طب ما فعل ده ثلاث حروف. طب افرض الكلمة مكونة من أربعة، وافرض الكلمة حصل فيها تغيير في الترتيب، ويحصل الكلمة افرض الكلمة حصل فيها إعلال وإبدال، حرف تحول لحرف تاني، بيحصل؟ بيحصل. طب أنا هعمل إيه في الميزان؟ فبدأ يحط لك قواعد وضوابط للتعامل مع هذه التغيرات التي تحدث في الكلمة. خلاص؟ سليمان ممكن تفتح الشباكين دول لو سمحت؟ فأول حاجة بدأ يقول، قال وجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث، على أن يكون شكلها على شكل الكلمة الموزونة. شكلها اللي هو إيه؟ اللي هو التشكيل. شكلها اللي هو التشكيل. فلو كان الفاء مفتوحة أو كان أول الكلمة مفتوح، نخلي الفاء بتاع الميزان مفتوح. ولو كان الحرف الثاني مضموم، نخلي العين الكلمة مضموم، إلى آخره بقى في الميزان. فقال لك تعمل إيه؟ قال لك تجعل التشكيل بنفس التشكيل. فلما يكون فعل جاي على أصله ثلاثي مثلا، هتخليه على اصله في الميزان. فالفعل ضرب جاي على اصله ولا لا؟ يبقى تخليه في الميزان فعل. طب لو انا هبنيه للمجهول او هبنيه لنائب الفاعل او هخليه مغير الصيغه، هعمل ايه؟ قال لك والله الثلاثي هتضم اوله تكسر ما قبل الاخر، مظبوط؟ يبقى تعمل كده برضه في الميزان. فيبقى وزن ضرب ايه؟ فعل. ووزن كرم الرجل أي صار الكرم سجية له، تبقى على وزن ايه؟ فاعل. يبقى كرم فاعل. والسماء ذات الحبك يبقى فعل. وقرأ والسماء ذات الحب، والسماء ذات الحبك، الحبك يبقى الحبك على وزن ايه؟ فعل. صح. كلمة قفل، القفل اللي احنا بنعليه مش اسمه قفل، اسمه قفل، يبقى على وزن فعل. خلاص. مثلا علم فاعل. معايا ولا ما انتش معايا؟ يقول لك بس خلي بالك الحاجات دي واضحه لك. فعل ضر كرمه وحسنه وشرف وفعل ضرب وأكل ونزل وفعل زي علم، صح ولا لا؟ قال لك والله في حاجات مش هتبان لك، الحاجات اللي مش هتبان لك دي هقول لك عليها. صلوا على النبي. قال على أن يكون شكلها على شكل الكلمة الموزونة، وهذا معناه أن الوزن يصور بصورة الموزون في الحركة والسكون، أن الوزن يصور بصورة الموزون في الحركة والسكون. يعني يصور بصورة الموزون، يعني الكلام اللي قلته لك بس بقول لك بطريقة حلوة شوي، لو مفتوحة تخلي دي مفتوحة، لو مكسورة تخلي اللي مقابل لا في المزان مكسور كده. يبقى إذا كان أول الكلمة مفتوح تخلي فاء الكلمة مفتوح، وإذا كان الحرف الثاني في الكلمة الثلاثية مضموم تخلي عين الكلمة مضموم. الكلام ده لما نحب نعبر عنه بتعبير حلو نقول إيه؟ يصور الموزون، يصور الوزن بصورة الموزون في الحركة والسكون. وضرب بعض الأمثلة، قال كتب على وزن فعل، وحسب على وزن فاعل، وبلح، البلح بتاع اللي هو بنعمله العجوة دي وبناكل كحك بعجوة والكلام زي ده مثلا كده، في كحك بعجوة اهو، وممكن يكون ده كحك بملبن، خلاص يبقى برضه ندوق برضه عشان نشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله. ده ملبن بالمكسرات، ملبن على وزن مفعل. ما خلي بالكم الدرس لو ما بقاش في الحاجات دي ما احناش هناخد الدرس، هتقعدوا متلحين ومبلمين ومبوزين وما احناش فاهمين. لازم نقعد ايه. قال وبلح على وزن فاعل، ورمح على وزن فعل. وطبعا ده بالنسبه للي موجود قدامي في الكتاب، ولكن الحقيقة إن الأسماء اللام بتاعتها اللي هو الحرف الأخير هيبقى ماله يا حبيبة يا بنتي؟ اسكتي يا مريم يا حبيبة. اللام هو الحرف الأخير، ولما يكون في الاسم يبقى ده اللي هيقع على الإيه؟ اللي هيقع على الإعراب. الإعراب يا ابني ايوه يا حبيب قلبي، الصرف ما فيش فيه اعراب، يعني ما بتدخلش في الاعراب. بس احنا لما نيجي بقى نحرك حركه اللام، ايوه، يبقى هو لما يقول لي بلح او رمح ده جايب لك مثال بس كده، يعني كان هذه الكلمه هو استجلبها من جمله كانت كلمه رمح فيها مرفوعه، والا فهي تنفع تقول امسكت رمحا ومثلا، او امسكت برمح والقيت رمحا. يبقى رمحا على وزن فعلا، وبرمح على وزن فعل. يبقى نخلي بالنا بس ان هو مش مقصود ان هو يجيب لك الكلمه كده بطبيعتها ان هي منونه او ان هي مضمومه او مكسوره، لا. اللام الذي يتحكم في حركتها انما هو علم النحو. لام الكلمه الذي يتحكم في حركتها انما هو علم النحو. امال هو قال هنا رمح ليه وبلح ليه والكلام ده؟ عادي، هو كان استجلبها من كلمه او من جمله كانت كلمه رمح فيها ايه؟ مرفوعه. وليس معنى ذلك ان كلمه رمح ملازمه للضمه، بخلاف ضرب، لان ايوه، لان فعل ماضي مبني على الفتح دائما زي ما خدنا. افتح لكم حاجات علشان خاطر دماغكم ما تتبناش على قالب معين. افهم، فما اجي اقول لك ايه امسكت رمحا تقول لي رمحا على وزن فعله، اصل الشيخ كان جايبها فعله. لا، هو جايبها فعله على اساس ان الكلمه مرفوعه، ولو جات لك رمحا هتخليها ايه؟ هتخليها فعلا. على حسب التشكيل، على حسب التشكيل. كرم على وزن فعل، ضرب يعني مغير الصيغه على وزن فعل، ملح اللي هو ملح الطعام على وزن فعل، وكتب على وزن فعل، وممكن تبقى حبك على وزن فعل. قال: وهكذا تقابل كل حرف بما يقابله في الميزان. ولذلك يسمى الحرف الأول تاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. الكلام ده في الكلمة المكونة من كم حرف يا جماعة؟ من 3 حروف. طيب إذا كانت مكونة من 4 حروف، قال والله استنى، من أقول لك أها، أقول لك أها، قال لك بالنسبة للأفعال أو للأسماء قد تكون الكلمة المكونة من 4 أحرف أحرفها أصلية. يعني إيه أصلية؟ يعني لا تسقط في تصاريف الكلمة، هي معايا على طول. وإحنا هناخد بعد كده الحرف الأصلي والحرف الزائد، وهناخد إن الأصلي هو الملازم دائما في كل تصاريف الكلمة ولا يسقط إلا لعلة صرفية، إنما الحرف الزائد ممكن يسقط لعلة غير تصريفية، يسقط في التصاريف. فهو بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو كانت الكلمة مكونة من 3 حروف سهلة، اجعل أول حرف قصاد الفاء، وتاني حرف قصاد العين، وتالت حرف قصاد اللام. طب لو كانت الكلمة مكونة من 4 حروف، هيقول لك أصلية ولا زائدة؟ نقول له نبدأ معلش بالأصلية، يقول لي طيب. يقول لك لو كانت الكلمة مكونة من 4 أحرف والأحرف كلها أصلية، زود لام في الميزان، زود لام في الميزان. يعني أزود لام في الميزان؟ يعني سهلة خالص. يعني هو الميزان كان إيه؟ كان فعل. الميزان كان فعل، زود له لم كمان يبقى فعلل. يبقى إذا كان أو إذا كانت الكلمة رباعية، وده ممكن يكون في الأسماء وممكن يكون في الأفعال، لأن ممكن يكون في الأفعال ما هو مكون من 4 أحرف والحروف الأربعة أصلية، زي دحرجة وزي هرولة وزي بعثرة. يبقى دلت حروف 4 أصلية. نعمل ايه في الميزان؟ قال لك والله زود في الميزان لام، زود في الميزان لام، وابدأ اوزن الحروف في الافعال او الكلمات اللي حضرتك، اللي هو سعادتك، اللي هو جنابك، اللي تحول لفخامتك جايبها. فوزن فعلالة ينفع يبقى دحرجة، يبقى الفاء قصاد الدال، والعين قصاد الحاء، واللام الاولى قصاد الراء، واللام الثانيه قصاد الجيم. وينفع يبقى هرولة، ويبقى الهاء فاء الكلمه، والراء عين الكلمه، والواو اللام الاولى، واللام اللام الثانيه، وبعثرة فاء الكلمه عين الكلمه اللام الاولى اللام الثانيه. صح كده ولا مش صح؟ مظبوط. يبقى دحرجة وهرولة وبعثرة على وزن فعلالة. وممكن يبقى في الأسماء، وطبعا احنا بنقول نخلي بالنا من التشكيل، نخلي بالنا من التشكيل. فكلمة جعفر على وزن فعلل، الجيم قصاد الفاء، والعين قصاد العين، والفاء قصاد اللام، والراء قصاد اللام الثانية. تمام. وكذلك ما كان على ايه؟ ما كان على 4 أحرف. طب إذا كان 5 أحرف، لو 5 أحرف والحروف أصلية، يبقى ما يبقاش إلا في الأسماء بس. تاني. أيوة. لا، في فعل خماسي بس مش هيبقى أصلي. يعني في فعل مكون من 5 حروف، في فعل مكون من 5 حروف، وفي فعل مكون من 6 حروف. إيه؟ تخ رجا. أيوة. واستهبل واستعبط وساء الرخامة، كله موجود عندنا، كل حاجة الحمد لله. ونام وكسل وكل حاجة، إنما ما فيش عندنا ذاكرة ولا اجتهد ولا الكلام ده، مش معانا. معانا خلاص يا حبيبي، ماشي تمام. يبقى نخلي بال. يبقى إذا كان رباعي احتمال يكون في الأفعال والأسماء. ليه؟ لأن ممكن يبقى في الأفعال فعل مكون من 4 حروف والحروف كلها أصلية والأسماء كذلك. خلاص؟ طيب إذا كان من 5 حروف؟ قال لك والله 5 حروف والحروف أصلية فما يكونش إلا في الأسماء بس. زي إيه؟ قال لك زي سفرجل. طيب هتعمل فيها إيه يا عم الحاج؟ قال لك يا عم أنت ما إحنا لسه ما لسه إيه يا عم؟ ما تخليك حلو كده معايا كده وتفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين؟ ما أنا هقول لك أهو. قال لك يعني قلنا له يا جماعة أنت يا ابن الحلال مش لما كان مكون من 3 حروف وقلنا لك هيبقى 4 زودت لام بقت فعللة؟ قال لي اه. قلت له لما يبقى 5 حروف هتعمل ايه يعني؟ قال لي يا عم سهل هزود لام. طب هتعمل لام وبعدين؟ قال لك وهضغم اللامين في بعض فعلل زي فرزدق وسفرجل. سفرجل دي حاجة عاملة زي الكمترة كده بيسموها الكمترة الصيني. ماشي خلاص. يبقى السفرجل ده نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الفاكهة. طب تعالوا نوزنه برضو علشان نبقى احنا فاهمين كويس. قال لك والله انت بتقول لي اذا كانت الكلمة مكونة من 5 أحرف والحروف اصلية نزود لامين على وزن فعل يبقى فعلل. وده مشدد. مشدد يعني ايه؟ يعني 2 لام. يعني لما نفكهم تحت يبقى صح ولا لا؟ وسبب الادغام ان اجتمع حرفين من نفس الجنس الاول ساكن والتاني متحرك فادغما الاثنين في بعض. فلما نيجي نوزن بقى كلمة فرزدق ف ر ازدق شكل لي كده يا حبيبي شكلي لي ف ع صح يا ف ر زدق. يبقى الفاء قصاد الفاء والعين قصاد الراء واللام الساكنة قصاد الذال الساكنة واللام المتحركة الثانية قصاد الدال المتحركة واللام آخر الكلمة وعلى حسب إعرابها. هذا فرزق ورأيت فرزقا كده أو سفرجل. هو نفس الخط أهو أهو يا مثلا خلي كده صح ولا لا؟ سهلة ولا مش سهلة؟ يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحروف الأصلية. بالنسبة للحروف الأصلية هناخد يا حبيبي حاضر كل حاجة والله ما تقلقش. يبقى احنا كده معانا حاجة اسمها الحروف الأصلية وحاجة عندنا اسمها الحروف الزائدة. الحروف الأصلية التي لا تسقط في تصريف من تصاريف الكلمة معايا إلا لعلة صرفية طبعا. والحروف الأصلية يا إما يكون 3 يا إما يكون 4 يا إما يكون 5. 3 والأربعة يجوا معاك في الأسماء والأفعال والخمسة ما يجوش معاك إلا فين؟ إلا في الأسماء. سهلة كده؟ محمود تعلم تحط لسانك في بقك شوية يا محمود. طيب قال لي ماشي يا عم كلامك والله حلو وكلامك مفهوم والحمد لله الدنيا لغاية الآن ماشية بس في عندنا مشكلة. قلت له ايه يا عم هي المشكلة؟ ربنا ما يجيب مشاكل ولا حاجة. قال انت من ساعتها عمال تتكلم في الحروف الأصلية انا عايز اعرف اوزن الزائد ازاي. انا عايز اعرف اوزن الزائد ازاي. قال لك يا عم ده سهل خالص انت لغاية الآن كده تمام. قال لي اه تمام. قلت له الزائد ده حاجة من 2. الزائد ده حاجة من 2. حاجة من 2 ازاي؟ قال يا اما انت كررت حرف من الاحرف الاصلية زي التضعيف مثلا. زي التضعيف اللي هو جعلت الحرف مضاعف مشدد يعني. قال اه. قال لك يبقى انت في الحالة دي هتضعف اللي قصده في الميزان. قال لي مانيش فاهم. قلت له هفهمك اهو. بس انت فاهم يعني ايه الحروف الاصليه لغايه الان؟ قال لي اه. قلت له يعني لو الكلمه مكونه من 3 حروف يبقى انت هتخليها على وزن فعل على حسب التشكيل، فعل او فاعل او فعل او كده. قال لي اه. قلت له طب ممكن تبقى 4؟ قال لي اه. قلت له لو 4 اصليه هتعمل ايه؟ قال لي هزود لام. قلت له طب لو هي 4 ومضعف فيها حرف من 3 الاصليين؟ قال لي ضعف اللي قصاده في الميزان يبقى نزل. اخليها نزل بس خلاص، يبقى نزل فعل قدم فعل اخر فعل. سهلة ولا مش سهلة؟ قال وإن كانت الزيادة ناتجة عن تكرير حرف من حروف الكلمة الأصلية كررنا أيضا ما يقابله في الميزان، فنقول في سبح فعل، وعلم فعل، وقدم فعل، وأخر فعل، وعلم فعل. تمام كده ولا مش تمام؟ تبدأ بفرض، ركزوا معاي، بفرض ان الزيادة جاية بالتضعيف فقط، فاذا جاءت الزيادة بالتضعيف فقط هنعمل ايه؟ هنضعف اللي صدق في الميزان. طب قال لي طب على كده بقى شدة، كلمة شدة تبقى على وزن ايه؟ شدة. على ايه؟ فعل. شد على وزن فعل. مش احنا شد دي عبارة عن ايه؟ شد من انا اصلا اخبطكم كده. شد ايوه، شد ده عبارة عن فعل ثلاثي مكون من 3 حروف اصلية. ايوه، يبقى شد اصلها شاد. ما انت قلتها صح يا محمود، اصلها شدد، فشد على وزن فعل، شد على وزن ايه؟ فعل. ولكن لما كانت عين الكلمه ولام الكلمه من نفس الجنس عملنا ايه؟ اضغمنا الاثنين في بعض. تمام، يبقى ما تتلخبطش من الحته دي انت عسل. قال وإن كان الحرف الزاد على الثلاثة حرفا غير أصلي وغير مكرر فإنا نزن الأصول فقط بما يقابلها في الميزان، ثم نذكر الحروف الزائدة كما هي في الكلمة. طب نخلي بالنا من الحتة دي بالله عليكم، اصبر بقى. لا محمود، بقى لا محمود، بقى لا محمود، تعلم تحط لسانك في بقك شوية يا محمود. صلوا على النبي. احنا بنقول بعد ما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ان الكلمة ممكن تكون الحروف اللي فيها اصلية وممكن تكون زائدة، واخدنا نوع من انواع الزيادة. الزيادة ازاي؟ الزيادة عن طريق ان احنا ضعفنا حرف من احرف الكلمة الاصلية، زي نزل بقت نزل صح، ومثلا قدم بقت قدم، يبقى قدم واخر ونزل وعلم وفهم الكلام. قال لك وممكن تكون الزياده عن طريق حرف من حروف الزياده المجموعه في كلمه سالتمونيها، وهناء وتسني وتسليم، ايوه، وهويت السمان، هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان. ولذلك الرجل لما راح للعالم بيقول له ما هي حروف الزيادة؟ فقال له هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان. فقال له ما سألتك عن هذا وإنما سألتك عن حروف الزيادة. فقال له يا عريض القفا لقد أجبتك عنها مرتين، اللي هي الهاء والواو والياء والتاء وكده. فحروف الزيادة حروف معروفة لازم تحفظها، لو انت ما حفظتهاش هتبقى قدامك كراود وانت ما تعرفهاش. المجموعة في كلمة سألتمونيها اللي هي السين والهمزة والنون إلى آخر. زي عندنا درس اسمه حروف الزيادة. طب أنت عايز تقول إيه يعني؟ قال لك عايز أقول لك يا عم الحاج إن لو الزيادة عن أربعة أحرف في الكلمة اللي أنت عايز توزنها جت هذه الزيادة عن طريق زيادة حرف من حروف الزيادة نزله زي ما هو في الميزان، وهيبقى عندك الكلمة الموجودة فيها حروف أصلية وفيها حروف من حروف الزيادة، مظبوط؟ اجعل الفاء والعين واللام اللي هم الميزان الأصلي اللي معانا اللي هو مادة فعل، اجعل الفاء والعين واللام قصاد الحروف الأصلية. طب وحروف كلمة سألتمونيها الزائدة؟ قال لك نزلها زي ما هي. زي ايه؟ قال لك كلمة كبرة هتبقى أكبر. طب الهمزة اللي في كلمة أكبر من حروف سألتمونيها ولا لا؟ نزل الكف والباء والراء مادة فعل زي ما هي، ونزل الهمزة زي ما هي تبقى أكبر على وزن ايه؟ على وزن أفعل. طب ويجلس يفعل. طب ونفعل تبقى نجلس. طب أستغفر ماشي يا حبيبة صح، يبقى أستغفر نكتبها أستغفر. الأصل اللي عندي إيه؟ الأصل اللي عندي غفر أدي فعلة. الحروف دي يا جماعة من حروف كلمة سألتمونيها ولا لا؟ أنزلها زي ما هي يبقى وزن استغفر استفعل واستعبط واستهبل إلى آخر. ماشي. انطلق انفعل. طب منطلق ماشي يا حبيبة، معنى نزل طلقة حبيبة انطلق ماشي يا حبيبة. ادي الثلاثة هم فعل وهنزل دول زي ما هم. ايوه يا حبيبة انا عايز الميزان كله بقى، ما انا عايز الميزان هخلي الثلاث حروف بتوع فعل اصول الثلاث حروف الاصليين، والحروف اللي جاية من كلمة سألتمونيها احطهم زي ما هم تبقى انطلق على وزن. طب ومنطلق على وزن منفعل. سهلة ولا مش سهلة يا جماعة؟ سهلة. يبقى فاتح أصلها فتحة، يبقى فاتح أصلها فتحة أدي فاء ع لا، وننزل الألف زي ما هي لأن الألف من حروف كلمات سألتمونيها. وإن فتح أنا ما أعرفش إن فتح أدي الفاء والتاء والعين أهم، ونزل الألف والنون زي ما هي تبقى انفتح على وزن الفعل، وافتتح على وزن افتعل. افتتح أدي افتتح. لا ما خلي بالكم عشان نتفق، الميزان الصرفي لابد ان انت تكتب الكلمة قدامك عشان تنزل كل حرف قصاد اللي يناسبه في الميزان. ما ينفعش تقوم باصص لي كده وتقوم قايل لي كذا، لا مانيش هعتبر الكلام ده صح. رص الحروف ونزل قصاد كل حرف ما يقابله في الميزان. يبقى افتتح افتتح انا عندي الفاء والتاء والعين اصلية، يبقى في ادفاء تمام، ودتاء عفوا ادفاء ودعين ودلاء، ونزل ايه ونزل الالف اللي هي الهمزه يعني والايه والتاء. سهله كده. استفتح ليه؟ اهو استفتح اهي زي استغفر استفتح ادي فتح ادي فعل، وهنزل الالف والسين والتاء اهم. سهله كده يا جماعه. يبقى اذا وقع في الكلمة حرف من حروف الزيادة. أعمل إيه؟ نزل قصادها في الميزان نفس الحروف. طب إذا وقعت الزيادة عن طريق تضعيف حرف من الأحرف الأصلية مع حرف من حروف الزيادة، أعمل إيه؟ يا عمك السهل، يا عم سهلة. لو حصل عندي زيادة مختلفة في نفس الكلمة، فمرة كانت الزيادة عن طريق تضعيف، وفي نفس الكلمة حصل فيها زيادة أخرى عن طريق كلمة حرف من حروف كلمة سألتمونيها، هتعمل إيه؟ قال يا عم عادي، قال يا عم عادي والله أسهل من السهولة. طب هتعمل إيه؟ قال لك تعامل كل زيادة بالقاعدة بتاعتها، تعامل كل زيادة بالقاعدة بتاعتها. فالحرف اللي انت ضعفته تضعف قصاده في الميزان، والحرف اللي انت زدته من حروف كلمة سألتمونيها تزود قصاده في الميزان. سهلة؟ كلمة ايه؟ كلمة مسعود. ايوه، لان جاي من السعد، يا وش السعد، يا وش السعد يا عسل، يبقى مسعود على وزن مفعول. ها يا عم انت راجل حلو يا عم، يا عم والله انت راجل عسلي. يعني دلوقتي اي فعل عشان نجيب الحروف الاصليه بتاعته من الحروف الماضي ممكن. هنا بيقول لك ايه؟ واذا حدثت في الكلمة زيادتان، زيادة بتكرير اصل وزيادة من بين حروف كلمة سألتمونيها، اعطينا لكل زيادة حكمها الخاص. تمام؟ اعطينا لكل زيادة حكمها ايه؟ حكمها الخاص. زي ايه؟ لو قلنا طمأنة، لو قلنا طمأنة دي هتبقى ايه؟ فعللة. طب لو خلناها اطمأن، افعللة، افعللة. النون ضعفناها فضعفنا ما يقابلها في الميزان، وجبنا بأولها الألف اللي هو همزة الوصل اللي هو من حروف كلمة سألتمونيها، صح ولا لا؟ وعشوشبة، عشوشبة المكان أي صار زى عشب، يبقى عشوشبة على وزن فعوعلة. معايا ولا منتش معايا؟ بنقول إذا حصل نوعين مختلفين من أنواع الزيادة نعامل كل نوع باللي يناسبه. فكلمة طمأنة على وزن فعللة، لو خلناها اطمأن، اطمأن، يبقى النون ضعفناها. تمام؟ وزودنا في الأول همزة اللي هي همزة الوصل اللي هي من حروف كلمة سألتمونيها، صح ولا مش صح؟ صح. يبقى نعمل ايه في الميزان؟ نخلي الزيادة زي ما هي فنقول ايه، ونضعف الحرف المناسب اللي قصاده، يبقى نقول اطمأن على وزن افعلل. طيب بعد كده معايا قاعدة مهمة جدا من قواعد الميزان الصرف، ودي اللي بيسميها العلماء، يعني بعض العلماء يقول لك عليها ايه؟ يقول لك امور لا تراعى في الميزان، امور لا تراعى، يعني ما تحطهاش في بالك، ما تعلقش عليها كتير، يعني اعرفها كده ومشاها وخلاص. قال لك ايه من الامور دي؟ قال لك من الامور دي حاجه اسمها تاء الافتعال، حاجه اسمها تاء الافتعال المبدله، وده هناخده ان شاء الله في اواخر الكتاب في درس اسمه الابدال، اللي هو مو صعب ولا حاجة، واعرف حفظ بس. الإبدال عبارة ان احنا يا جماعة بنبدأ الحرف وبنخليه حرف تاني، ده اسمه إبدال اهو. إبدال يعني انت بتبدل حرف تخليه حرف تاني. فهو بيقول لك اذا كانت فعل الكلمة صاد او ضاد او طاء او ظاء، الاربع حروف دول اذا كانوا فاء الكلمه زي ايه؟ زي ضرب. او صبر او صبر او ظهر او ظلم، تمام؟ او طرأ او طلب، خلاص بقى. يبقى دول اسمهم ايه يا جماعه؟ فاء الكلمه. اذا وقعت الحروف دي فاء الكلمه ودخلت على الكلمه تاء الافتعال اللي هي حاجه افتعلت بقى، تمام؟ فتاء الافتعال هتتحول لطاء. أيوة هتتحول لطاء في الكلمة، هتدخل يا ابني على الأفعال دي زي ما هقول لك دلوقتي. تألف تعال دي هتدخل على الكلمة اللي فاءها ضاد أو صاد أو طاء أو ظاء، هتقوم تألف تعال متحولة لطاء علشان تناسب الحروف دي. فتألف تعال دي بتخش على الكلمة علشان توصل لك المعنى اللي تألف تعال بتعمله. معايا ولا ما انتوش معايا؟ معايا كده؟ سهلة لغاية الآن؟ فقال لك ماشي انت هتدخلها على الكلمة، ماشي يا عم دخلها على الكلمة ما فيش عندي مشاكل. قال لك طب لما تيجي توزن؟ قال لك ما انا بقول لك كده عشان خاطر تعرف انت هتعمل ايه لما تيجي توزن. طب هتعمل ايه؟ قال لك هتحول التاء ده لطاء. فأصل اضطرب اضطرب بالتاء، وأصل اصطبر اصطبر بالتاء، وأصل اضطر اضطر بالتاء. بس الكلام ده صعب في اللسان، الانتقال من الضاد للتاء أو من الصاد للتاء أو من الضاء للتاء صعب في اللسان. أيوة طب هتعمل إيه؟ قال لك انا هخلي التاء ده هي مناسبه للصاد او الضاد او الطاء او الظاء علشان يسهل الانتقال. طب هتعمل ايه عشان تخليها مناسبه؟ قال لك هحولها لطاء، فهخليها اضطر وهخليها اصطبر وهخليها اضطرد. معايا ولا ما انتش معايا يا ابني؟ معايا؟ قال لك ماشي انا هتعمل ايه؟ قال لك بص بقى، التاء اللي تحولت لطاء في الميزان هتخليها تاء. فوزن اضطر ايه؟ افتعل مش افتعل. من كده تعرف يكون حد قالها لك او قرأتها في كتاب، ان هم لما بيجوا يتكلموا عن الميزان الصرفي بيقول لك خلي بالك ان تاء الافتعال اللي تحولت لطاء لما تيجي توزن الكلمة اللي فاتة افتعال تحولت لطاء، ما تجيبش الميزان بالطاء بل حتى الميزان بالتاء على الأصل. فيقول لك اضطر افتعل. طب فين يا عم التاء؟ انت جايب التاء دي منين؟ اضطرب اضطرب وزنها افتعل. يا عم التاء اللي في الميزان دي فين؟ اذا كان انا عندي في الكلمه الموزونه طاء، انت بقى جبت التاء دي منين؟ قال يا عم ما هي دي تاء الافتعال اللي تحولت وبقت طاء، فانت لما تيجي توزنها ما تجيبهاش بالطاء ولكن تجيبها بالتاء. فهمتها ولا لسه؟ يبقى انا بقول لك ايه؟ بقول لك هناك أمور لا تراعى في الميزان، فلو كانت متغيرة في الكلمة الموزونة ما تغيرهاش في الميزان وحطها على أصلها. قال زي إيه؟ قال زي تاء الافتعال. تبني يا عم تاء الافتعال دي ما أعرفهاش؟ قال ما أنا بعرفها لك أهو. إذا كانت فاء الكلمة صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء ودخل التاء الافتعال، فإن هذه التاء ستتحول في الكلمة الموزونة إلى طاء. فلما تيجي توزن الكلمة اللي تحولت فيها تاء الافتعال لطاء ما تجيبهاش في الميزان بالطاء، أمال تجيبها بالإيه؟ بالتاء. سهلة. طيب صلى الله عليه. قال وإذا كانت فاء الكلمة دالا أو ذالا أو زايا ودخل التاء الافتعال فإنها تقلب دال. يبقى تاء الافتعال لو فاء الكلمة صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء أو ضاء هتقلب تاء الافتعال لإيه؟ لطاء. ولو فاء الكلمة دال أو ذال أو زاي فتاء الافتعال هتقلب لدال. زي ايه؟ قال لك زي ذكرة. قال لك زي ذكرة، الفعل ذكرة، ذكرة يذكر، والفعل زجر، والفعل دهن. يبقى ذكرة تاء الفعل ذال، وزجر تاء الفعل ذكر فاء الفعل ذال. صح. الفعل ذكر فاء الفعل ذال، والفعل زجر فاء الفعل زاج، والفعل دهن فاء الفعل دال. قال لك إذا كانت فاء الكلمة ذال أو زاي أو دال ودخلت تاء الافتعال فإن تاء الافتعال ستتحول إلى دال. فذكر دخل على تاء الافتعال هتبقى انتكر، وزجر هتبقى انتجر. طبعا كده دخلت التاء بس اهو بس ما عملتش حاجه. دهن هتبقى ادتهن. خلاص كده دخل التاء الافتعال. طيب هو بقى بيقول لي لما تاء الافتعال تدخل على الفعل اللي فاء زاي او زال او زاي زال او زاي او دال حول تاء الافتعال لدال. اذكر هتبقى بس يا عبد الرحمن اذكر هتبقى اذكر، وزجر هتبقى اذجر، ودهن هتبقى اذدهن. إيه عفوا الدهن مؤاخذة يا جماعة معلش. طيب دي سهلة خالص خلصنا منها، هو تبقى الدهن وخلاص. هتضغم الدال في الدال تمام، وازدجر هتبقى ايه؟ ازدجر زي ما هي، ولو حتى تبقى مزدجر نفس الكلام، أصلها مزدجر مزدجر، وقلب التاء اللي افتعال لإيه؟ لدال. طب اذكر اذكر اذكر يا ابني ما هي ذكرة، دخل التاء اللي افتعال تحول التاء اللي افتعال لدال فبقت اذكر. قال لك اهو اذكر ده بقى، اهو اذكر ده بقى نقلب الذال الأولى اللي هي فاء الكلمة لدال لمناسبة الدال المنقلبة في تاء الافتعال فتصبح الذكر. وقال الذي نجا منهما وزن الذكر ده ايه؟ افتعل. فهل من مدكر؟ مفتعل. عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده من قاعدة الميزان الصرفي، ان هو قال لي خلي بالك ان تاء الافتعال لو اتقلبت لدال في الفعل اللي فاءه دال او ذال او زاي ما تحولهاش زي ما هي تحولت في الكلمة الموزونة، بل اجعلها على أصلها. فالذكر أصلها إذ ذكر على وزن افتعل. عملنا شوية حركات لغاية ما وصلت للذكر، يبقى الذكر هي افتعل برضه. والإقلاب أو الإبدال اللي حصل في الذكر ما جعلوش في الميزان، لأن بجعل على الأصل. ما فهمتش حاجة يا حبيب؟ صلى على النبي. أنا بقول يا جماعة هناك أمور تراعى في الميزان، من ضمن هذه الأمور ما يسمى بتاء الافتعال. فتاء الافتعال هيحصل نتيجة في الكلمة اللي دخلت عليها تاء الافتعال، فلما جوزن أجيب فاء الكلمة زي ما هو وأجيب تاء الافتعال زي ما هي، ومليش دعوة بالتغيير اللي حصل. التغيير اللي حصل ده ولا كأنه موجود. قال لك طب ازاي يا عم؟ ايه حكاية تاء الافتعال دي؟ قال لك والله عندك يا إما يكون فاء الكلمة صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء. لو فاء الكلمة واحد من الأربعة دول ودخل التاء الافتعال، التاء الافتعال هتتحول لطاء. فلما تيجي توزن ما تجيبش الميزان بالطاء، ولكن حاته بالتاء على الأصل. زي اصطبر وزنها افتعل، اضطرد وزنها افتعل. تمام؟ معاي ولا ما انتش معاي؟ طيب انت بتقول لي ان تاء الافتعال بتقلب طاء لما يكون فاء الكلمه صاد او ضاد او طاء او ظاء. قلت له صح. قلت له بس خلي بالك المعلومه دي كده ناقصه حته. قال لي ايه الحته؟ قلت له ان تاء الافتعال بتقلب دال لما يكون فاء الكلمه ذال او دال او زاي. يبقى لما تكون فاء الكلمه اللي هو الحرف الاولاني ذال او دال او زاي ودخلت تاء الافتعال، فتاء الافتعال ده هتتحول لدال في الكلمات دي زي ما كانت بتتحول لطاء في الكلمات اللي فوق. طيب ولما تحولها لدال هتعمل ايه في الميزان؟ قال تجيبه بالتاء زي ما هو، ما تجيبوش بالدال عشان انت حولتها لدال. فهمتي؟ قولي. علشان مناسبة الحروف، علشان الإضغامات في المتماثلين وفي المتجانسين والكلام ده، زي ما نيجي ناخد في قوات الإضغام. فاحنا عايزين نوصل ان الكلمة تبقى خفيفة على اللسان. من الأمور التي تراعى في الميزان عدم قلب تاء الافتعال. طب تاء الافتعال دي عبارة عن ايه؟ تاء الافتعال دي عبارة عن ان اذا كانت فاء الكلمة صاد او ضاد او طاء او ظاء ودخلت تاء الافتعال، تاء الافتعال هتتحول لطاء. فلما نيجي نوزن، نوزن على الاصل. وده طبعا على رأي الجمهور ومن العلماء من يقول اجعلها على الايه؟ على الفرع. تمام؟ بس احنا بناخد برأي الجمهور. يبقى تاء الافتعال يا اما لا حالتين سهلين خالص احفظهم. تاء الافتعال لها حالتين. الحالة الأولى إن هي تتحول لطاء. إمتى؟ إذا كانت فاء الكلمة صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء. تمام؟ الحالة الثانية تتحول لدال. إمتى؟ إذا كانت فاء الكلمة دال أو ذال أو زاج. زي احفظ الذكر والزجر والدهن. طيب ذكر هتبقى إذ ذكر، دخل التاء الافتعال. وفاء الكلمة ذال هتتحول تاء الافتعال لدال، هتبقى إذ ذكر، هتبقى إذ ذكر. طب هنعمل إيه؟ قال لك الحرفين دلوقتي قريبين من بعض، فتخليهم قريبين من بعض تضغمهم في بعض. طب هتضغمهم في بعض إيه؟ قال لك حول الذال لدال واضغمها في الدال تبقى الذكر. وقال الذي نجا منهما والذكر، يعني واذكر يعني تذكر. وفي عندك في سورة القمر فهل من مدكر يعني مذكر. طب ايه اللي حصل في مذكر؟ حولها لمدكر. دخلت تاء الافتعال وكانت فاء الكلمة ذال، فقلبت تاء الافتعال لدال. ها مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يبقى مزدجر أصلها، مزدجر أصلها مزدجر. مزدجر أصلها مزدجر، دخلت تاء الافتعال وكانت فاء الكلمة زاي فقلبت تاء الافتعال لإيه؟ لدال. خلاص نقرأ. قال أنت تعلم أن هناك تاء تزاد في الفعل تسمى تاء الافتعال، أي أنها حرف غير أصلي يزاد لمعنى معين كما سنعلم قريبا. قال هناك حروف العربية تسمى حروف الإطباق، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. فإن كانت فاء الكلمة حرفا من حروف الإطباق وكانت الكلمة مزيدة بتاء الافتعال فإنها تقلب طاء، زي صبر تبقى الصبر، وضرب تبقى الطرب، وطرد تبقى الطرد، وظلم تبقى اظتلم، واظتلم تبقى اظطلم. ويمكن قلب الطاء ظاء وإدغامها فيها لتصير الظلم. ومش عايزين نطول في الحتة دي. قال الدال تاء الافتعال دالا، وإذا كانت فاء الكلمة دالا أو زالا أو زايا ووقعت بعدها تاء الافتعال فإنها تقلب دالا، وذلك مثل دحر تبقى الدحر، وزجر تبقى الزجر، وذكر تبقى الذكر ثم تقلب دالا الذكر. ويجوز في الكلمة التي تبدأ بذال أن تقلب هذه الذال دالا ثم تدغم في الدال فتصير الذكر. تمام. قال ويجوز أيضا أن تبقى الذال الأولى وتقلب الدال ذالا ثم ندغمها لتصير الذكر. خلاص. قال هذه التاء قد تتأثر بحروف الكلمة فتنقلب إلى حرف آخر كالطاء أو الدال مثلا، فإذا زدنا هذه التاء على الفعل ضرب قلنا اضطرب، وعلى الفعل صبر قلنا اصطبر، وعلى الفعل ذكر قلنا الذكر أو الذكر أو الذكر. في كل هذه الحالات يجب أن تزنها في الميزان حسب أصلها، أي تاء وليس طاء أو دالا، فتقول اصطبر افتعل واذكر افتعل. وعندك طرد تبقى اضطرد، وزجر تبقى الزجر، ودهن تبقى الدهن. قال هناخد بس رقم واو أول، ماشي؟ هناخد رقم واو أول قبل رقم هاء عشان دي من الأمور التي لا تراع. قال هناك تغيير يحدث في حروف العلة يسميه الصرفيون الإعلال. الإعلال اللي هو قلب حرف مكان حرف تاني، يعني مثلا الواو تتحول لألف أو الياء تتحول لألف. ومن قواعد هذا القلب أو الأصح إن احنا نسميه إعلال، إن احنا بنقول إذا تحركت الواو أو الياء بأي حركة، إذا تحركت الواو أو الياء بأي حركة وكان ما قبلها مفتوحا فإن هذه الواو أو الياء تنقلب إلى ألف. يعني باع مقطوعة، باع جاية من البايعة، وقال جاية من القول، فأصل قال قول، أصل قال قول لأن جاية من القول، ووزن قول إيه؟ فعل. قاولا جاية من القول. ما بصوا يا جماعة، ما فيش كلمة مكونة من ثلاث حروف والألف حرف أصل فيها ألا ويكون الألف ده منقلب عن أصل. ما فيش كلمة مكونة من ثلاث حروف وحرف الألف حرف أصل فيها مش زائد إلا ولازما يكون أصله حاجة، يا إما واو يا إما ياء. طب أعرف منين؟ أجيب المصدر. فقال جاي من القول، يبقى أصلها قولة. قولة قولا ده المصدر حبيبا، بتكلم على الفعل الماضي. نجيب المصدر عادي، ما احنا هنجيب المصدر يا حبيبي، ما انا بقول لك هات المصدر يا حبيبي، او نسيب الفعل لنفسك، مفيش منديل. او نسيب الفعل لنفسك، لو نسبت الفعل لنفسك هيرجعه لك لاصل. زي ما هناخد بعدين. خلينا بس عشان نخلص الشهادة اهو عشان ربنا يكرمنا كده ونشوف مصالحنا. بيقول الفعل الثلاثي اللي في النص في ألف، ما ينفعش الألف دي يكون أصلها ألف، الألف ده أصل أكيد أصلها حاجة تانية غير الألف، فممكن يكون أصلها واو زي إيه؟ زي قال جاية من القول، تمام؟ ونام جاية من النوم، وخاف جاية من الخوف، تمام؟ وممكن يكون أصلها ياء زي باع جاية من الإيه؟ من البيع، وزي كالة جاية من الكيل، ودي جاية من البيع. خلاص؟ طب يا جماعة اللي حصل فيها؟ قال لك ده حصل فيها حاجة اسمها إعلال. إعلال يعني إيه؟ إذا وقعت الواو أو الياء متحركة وقبلها مفتوح فإنها تقلب لإيه؟ فإنها تقلب لألف، فإنها تقلب لألف. طيب من اللي يقول لي الحاجات دي يا جماعة؟ اللي يقول لي الحاجات دي يا إما اسمعها في درس، يا إما قرأها في كتاب، يا إما اسمعها في محاضرة، يا إما أحضر لشيخ والشيخ يقول لي زي ما أنا عمال أقول لكم أهو. ماشي، بس لسه هناخدها بقى بشيء من التفصيل. فكل الكلام اللي أنا أقول لكم ده أكيد حد قايله لي أو أنا قارئه. وأنتوا برضو لما إن شاء الله يبقى لكم طلاب وتلاميذ وتبقوا شيوخ كبار وتشرحوه هيطلع عينكم زي ما أنا برضو إيه طلع عينيا والحمد لله. فنقول قال أصلها قولا. طب من اللي قال لي أصلها قولا؟ قالوا لي هم، قالوا لي إن أصلها قولا، فأنا برضو زي ما هم قالوا لي جاي أقول لكم. خلاص؟ ما أنا أقول لك أهو، اسمري بس على اسمري يا حبيبي علي عشان ما تقطعش حبل أفكار. يبقى قال أصلها قولا، ماشي؟ وخاف أصلها خوفة، أصلها خوفة. إلا قال لي بقى إن قال أصلها قو بالواو، وإن خاف أصلها خاوي بالواو، بس الواو اللي في خوفة مكسورة والواو اللي في قولة مفتوحة. قال لك لما بجنسب الفعل النفسي، فتلاقيتني لما جنسب الفعل النفسي القالة بقول قو، بقول قلت، يبقى أصلها واو مفتوحة. ولما بجنسب الفعل بتاع خافة بلاقيها خيفته، صح؟ ومعنى ان الخاء مكسورة حاجة من اتنين، يا اما الالف اللي في خافة اصلها ياء، يا اما اصلها واو بس الواو مكسورة. قال حتى المصدر وهو يفصل لك في المسألة. جيت اجيب المصدر لقيت بيقول لي ايه، خوف ولا خايف؟ خوف. يبقى لما قلت الفعل، لما نسيبه لنفسي في الفعل الماضي، لما قلت خفته وتلاقيت المصدر بالواو، يبقى الواو اللي في الفعل الماضي كانت مكسورة، تمام؟ وكذلك نانا جاية من النوم، يبقى أصلها نومة، نومة. طب وباعة؟ أصلها بيعة، باعة أصلها بيعة على وزن فعلة. وكالة كيلة لأن جاء من الكيل. طب حصل إيه في كل الأفعال دي؟ حصل قاعدة واحدة بس في كل اللي حصل اللي قدامك ده، قاعدة واحدة. القاعدة بتقول تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقاول الواو متحركة مفتوح ما قبلها فأصبحت قالة. خاويفة الواو مكسورة يعني متحركة وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت خافة. ناويمة الواو متحركة وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت نامة. بايعة الياء متحركة وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت باعة. كالا أصلها كايالا الياء متحركة وفتح ما قبلها فقلبت. لما جوزن بقى اعمل ايه؟ قال لك الإعلال اللي حصل ده هو ملكش دعوة به في الميزان. يعني ايه؟ يعني ما تقولش باعة فالة، أمال أقول إيه؟ أقولها فعل على أصلها. فهمتم؟ مع أن أصلها قولة وتحولت الواو لألف، فعين الكلمة في قال إيه؟ واو ولا ألف؟ واو، عين الكلمة واو قولة. يبقى لما أجي أجيب الميزان أجيب على الأصل، ماليش دعوة بالإعلان اللي حصل. يبقى قال وزنها فعل. طب وخاف؟ اللي هيقولها هياخد 10 جنيه. ها فعل لك 10 جنيه، لان احنا قلنا ان هي خوفه. طب ونامه فعل برضه، لان اصلها نومه. فهمتوا كده؟ يبقى بنقول لو حصل اعلال في الكلمه الموزونه لا يحصل امامها اعلال فين؟ في الوزن، بل نجيء بالوزن على اصله الذي كان قبل الاعلال. فلما كان اصل قال قول يبقى وزن قال هو فعل، ولما كان اصل خاف خوف يبقى وزن خاف فعل، ولما كان اصل نام نوم يبقى وزن نام فعل، ولما كان اصل باع بيع يبقى فعل. سهله ولا مش سهله؟ نقراها. قال هناك تغيير، وطبعا هنا برضه هنا جاب لك مثال للتغيير اللي في الاخر زي رمى، جايه من الرمي، اصلها رمية على وزن فاعلة. تمام؟ او عفوا اصلها رمية على وزن فاعلة. تحركت الواو وفتح ما قبلها، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الفا فاصبحت رمى. ليه؟ لان المصدر بتاعها الرمي، ودعا جاي من الدعوة فأصلها دعوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. خلاص. طب ليه بنكتب دعا كده وبنكتب رمى كده؟ قال لك لأن الألف إذا كانت منقلبة عن واو فإنها تخلط بالألف الممدودة زي ألف عصا، وإذا كانت منقلبة عن ياء فإنها ترسم هكذا بالالف المكسور. سهله. يبقى سما اكتبها بالالف دي ولا بالالف دي؟ قال لك شوف اصلها ايه، اصلها جايه من السمو، يبقى تكتب بالالف العصاية. طب مشى سهله ولا مش سهله؟ قال هناك تغيير يحدث بحروف العله يسميه الصرف دون الاعلان، سوف نعرف تفصيله بعد ذلك. والذي يهمنا هنا أن الحرف الذي يحدث فيه تغيير بالإعلال يوزن حسب أصله. فمثلا كلمة قال لا توزن على فعل، وإنما توزن على فعل، لأن أصلها قول كما يقولون، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فباع فعل أصلها بيع، ودار أصلها على وزن فعل أصلها دور، ودعا أصلها دعوة على وزن فعل، ورمى أصلها رمية على وزن فعل، وقلنا هنا خاف فعل لأن أصلها خوف، وهكذا. تمام؟ قال لك مما يراعى في الميزان كذلك الحذف، مما يراعى في الميزان الصرفي كذلك الحذف. فين المنديل يا ابني؟ هو المنديل ده على عفريت يا جدعان؟ قال لك إذا حصل في الميزان، إذا حصل في الميزان حذف، إذا حصل في الكلمة الموزونة حذف فإنه يحذف ما يقابلها في الميزان. إذا حصل في الكلمة الموزونة حذف فإنه يحذف ما يقابلها فين؟ ما يقابلها في الميزان. تعالى يا حبيبة يا بنتي، فعل الأمر من قال، خليك عندك وخليك معايا على الخط أونلاين. فعل الأمر من قال قل، أصله صح؟ إيه اللي حصل؟ أصل قول أيوه ماشي. قل. هو قل يا حبيبة صح. عايز يا حبيب فعل الأمر من قال قول. خليكي بس معايا اشتري مني. فعل الأمر من قال قول. تمام اهو. قول طبعا مبني على السكون وهنا كذا ودي ساكنة. ايه اللي حصل؟ اجتمع ساكنين الواو الساكنة وسكون البناء فاجتمع ساكنين. احذف الاولاني بقيت ايه؟ بقيت قل. قول على وزن احذف العين تبقى قل على وزن ايه؟ قل على وزن فل. طب فعل الامر من وعده. عد يبقى عد على وزن عل لان حذفت الواو لان وعد فعل. حذفت الواو ولا لا؟ يبقى احذف اللي مقابلها من ايه؟ اللي مقابلها من تحت خلاص لان جايه من ايه؟ جايه من وعد. طيب مثلا دعا فعل الامر من دعا. ادعو ادعو يا ست اصبر علي. ادعو فعل الامر اللي اخره حرف الا يبنى. طيب انا اصل الفعل دعا على وزن فعل دخلت له زياده همزه من حروف كلمه سالتمونيها انزلها زي ما هي حذفت اللام ادعو يبقى وزن ادعو. افعو جبت افعو دي منين؟ من عند الجواهرجي. دخلت له دعا وقلت له يا عم الجواهرجي انا عايزك تجيب لي فعل امر من دعا. قال لي اجعله على وزن افعو. وصلت؟ يبقى اذا حصل في الكلمه حذف فانك تحذف ايضا ما يقابلها في الميزان فتقول في قل فل لانه حذفنا الواو اللي هي عين الكلمه. طب صف. ايوه ليه؟ لان اصلها وصفه على وزن فاعل. حذفت ايه؟ فاء الكلمه بقت صف على وزن عل. ارمي ارمي اصلها رمى على وزن فاعل خلتها ارمي على وزن افعل. حذفت الجازم بقت ارمي على وزن افعل. وادعو على وزن افعو. اه وبيع على وزن فل. واسعى على وزن افعى. وادعو على وزن افعو. وقي فعل امر من وقى. وقى وقى ووعى. فعل الامر من وقى ايه؟ قي نفسك. اقول لك قي نفسك يبقى وعى على وزن فعل. لما اجيبها قي يبقى حذفت الفاء واللام. يبقى فعل الامر من وقى على وزن عي. يبقى قي على وزن عي. ووعى لما عايز اقول لك عي هذا الامر اوعى يعني خليك ذا وعي في فهمه. اقول لك من وعى. تمام يبقى عي. ليه؟ وعى على وزن فعل. حذفت الفاء وحذفت اللام فضلت العين والعين على وزن العين لان العين هي عين الكلمه. تمام. قال اخر حاجه وقد يحدث في الكلمه ما يسمى بالقلب المكاني. اللي بجيب حرف مكان في التقديم او في التاخير فاذا حصل في الكلمه قلب مكاني فانه يحصل في الميزان ما يقابله. زي كلمه ايه؟ زي كلمه اشياء اصلها شيء وجمعت بعد بقت ايه؟ بقت اشياء. فكلمه شيء على وزن فعل صح ولا لا؟ شيء كلمه شيء على وزن فعل صح. طيب احط لها الالف والهمزه يبقى شيئا على وزن. حصل قلب مكاني في كلمه شيئا فاصبحت اشياء. لام الكلمه اللي هي الهمزه ده جبتها في الاول فبقت اشياء على وزن لفعاء. حد فاهمها؟ طيب ناش افهمها لكم بالتفصيل الممل اهو. انا عارفه بتعامل مع شويه عسليات. كلمه شيء صلى على النبي. كلمه شيء على وزن ايه؟ على وزن فعل صح. الشين قصاد الفاء والياء قصاد العين والهمزه اللي هي شيء قصاد اللام. تمام. هجمعها هخليها شيئاء وانزل تحت ايه حروف كلمه سالتمونيها اهي صح. انزل تحت الايه الالف والهمزه يبقى شيئاء على وزن فعلاء. حصل في الكلمه قلب مكاني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا قمت جاي على الهمزه ده اهي قمت جاي على الهمزه ده اهي وقمت ناقلها في الاول فبقت ايه؟ فبقت اشياء. اعمل ايه بقى؟ اخد اللي قصادها في الميزان يبقى اجيب اللام ده اهي احطها في الاول اهو يبقى اشياء على وزن لفعاء. يبقى حصل قلب مكاني ولا ما حصلش قلب مكاني؟ حصل قلب مكاني. بنقول ايه؟ صلوا على النبي. بنقول كذلك من الامور التي ينبغي ان تراعى في الميزان موضوع القلب المكاني. فاذا حصل في الكلمه الموزونه قلب مكاني فانه يحصل ما يقابلها في الايه؟ يحصل ما يقابلها في الميزان. وخدنا كلمه اشياء وقلنا الاصل فيها شيئاء فقدمت الهمزه فتصبح كلمة أشياء على وزن إيه؟ على وزن لفعاء. تصبح كلمة أشياء على وزن لفعاء. قال هنا قد يحدث في الكلمة ما يسمى بالقلب المكاني وهو أن يحل حرف مكان حرف آخر ونحن نقابل الحرف المقلوب بما يساويه أيضا في الميزان. نقابل الحرف المقلوب بما يسويه أيضا في الايه؟ في الميزان. فنقول مثلا في أيس أنه على وزن عتلة لأن أيس أصله ايه؟ أصله يأس. فالهمزة مقابلة العين الكلمة ولا لا؟ فالهمزة مقابلة العين الكلمة يبقى يأس. هي على وزن فاعل صح. طب لما تبقى أيسة تبقى على وزن ايه؟ عفل. طيب مثلا جذب على وزن فعل. طب لما نخليها جبذة جبذة برضو تبقى على وزن ايه؟ تبقى على وزن فلع. طيب ولو قلنا حادي هذه أصلها واحد وزنها فاعل. الواو قصاد الايه؟ قصاد الفاء. والالف قصاد الالف والحاء قصاد العين والدال قصاد اللام. يبقى الحاء والدال الحاء قصادها العين صح؟ وننزل الالف والدال وننزل الالف زي ما هو والدال قصاد اللام اهي والياء ديت هي اصلها الواحد ده اهو. تبقى حادي على وزن ايه؟ تبقى حادي على وزن عالف. نعم. لان ده سؤال حلو. انا عارف انت هتسال وتقول ايه. هتقول لي لا ما خلناهاش اصلا لأن قال لك لأن وجدنا أن أكثر المشتقات ترجع إلى واحد، فلما وجدنا أن أكثر المشتقات ترجع إلى واحد علمنا أن حادي أصلها واحد. طب لو كان هناك أصل الكلمة حادي وأصل الكلمة واحد كنا عملنا كل واحد منهم أصل لوحده، بس في الحقيقة لما دورنا، طبعا مش أنا اللي دورت، هم اللي دوروا، فقالوا إن المشتقات ترجع للإيه؟ ترجع للكلمة الواحدة، زي كلمة جاه، زي كلمة جاه أصلها من الوجه، يبقى جاه يبقى أصلها إيه؟ جاه أصلها وجه، وجه على وزن فعل، يبقى جاه على وزن إيه؟ ها؟ عتل. الهاء هي اللام، الألف هي الواو، يبقى كلمة وجه، كلمة وجه مالها يا جدعان؟ لما بيحصل قلب في الكلمة الموزونة بنعمل اللي قصدها في الميزان. إذا حصل في الكلمة الموزونة قلب، تمام، بنقلب اللي قصدها في الميزان. طب أنا أعرف منين إن حصل أصلا في الكلمة قلب؟ يا إما أجيب الأصل بتاعها اللي هو المصدر بتاعها، يا إما يكون اتمنعت من الصرف من غير سبب ظاهر زي كلمة أشياء، يا إما أجيب المصدر بتاعها اللي هو الأصل. فكلمة جاه أصلها وجه، بدليل أن أكثر المصادر ترجع والمشتقات ترجع إلى كلمة وجه، وكلمة حادي أصلها واحد، بدليل أن أكثر المشتقات بترجع إلى إيه؟ بترجع إلى واحد. تمام؟ نعم. قلت له يا حبيبي احنا خلصنا اهو، يبقى تمام. يبقى كلمة حادي اصلها عالف، كلمة حادي اصلها عالف لانها مقلوب بتاعت ايه؟ المقلوب بتاعت كلمة واحد. ويبقى لبعض القواعد والقوانين التي يعني يجب على صاحب الصرف أن يتعلمها في موضوع الميزان الصرفي. وبقي بعض الكلام عن مسألة القلب المكاني وكيف يعرف القلب المكاني، وإن شاء الله ناخدها المرة الجاية ونشوف كلمة قوس إيه اللي حصل فيها وإيه التغيرات اللي حصلت فيها. ويعني بنعتذر عن إن الدرس يعني إيه ممكن يكون صعب شوية، بس هو محتاج طبعا لمذاكرة وحفظ. ربنا يعلمنا ويعلمكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.